الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتوفيق الله في الكتاب السادس عشر، وهو كتاب الكسوف. وصلاة الكسوف حكمها أنها سنة مؤكدة عند الجمهور وعند الإمام الصنعاني في كتابه سبل السلام، والإمام الشوكاني في كتابه السيل الجرار، وابن عيثميين إنها واجبة على الأعيان أو على الكفاية. وصلاة الكسوف ركعتان جهريتان، كل ركعة بركوعين وسجدتين، أي كل ركعة من الركعتين فيها ركوعان وسجدتين. يطيل الإمام في القراءة سواء في الركعة في الركوع وفي الرفع من الركوع في المرة الثانية، ويستحب أن تصلى جماعة في المسجد، وينادى لها الصلاة جامعة، ولا مانع من خروج النساء، ويجوز رفع اليدين في الدعاء. باب الصلاة في كسوف الشمس. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي رواية عنه قال: ولكن يخوف الله بهما عباده. وتكرر حديث الكسوف كثيرا، ففي رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. فإذا رأيتم فصلوا، هذا هو الأمر، والأمر هنا يفيد الوجوب كما ذكره الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني وابن عثيميين، لأنه لا يصرفه صارف. باب الصدقة في الكسوف. وفي رواية عن عائشة قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم، أي من أمر الآخرة وأهوالها، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. عن عبد الله بن عمرو قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله نودي: إن الصلاة جامعة. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله: عائذا بالله من ذلك. ثم ذكرت حديث الكسوف، ثم قالت في آخره: ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب صلاة الكسوف جماعة. عن ابن عباس رضي الله عنه ذكر حديث الكسوف بطوله، ثم قال: قالوا يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت، أي رجعت. فقال رضي الله عنه: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: فبما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ورأى أيضا في هذه الرؤيا، رأى عمرو بن الحي أول من سيب السوائل وهو يجر قصبه أي أمعاءه، وهو الذي أدخل عبادة الأصنام، وصاحب المجن، والمجن عنق معكوفة كان يسرق بها، ورأى المرأة التي عذبت الهرة. باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس، العتاقة أي العتق، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد أمر النبي بالعتاقة في كسوف الشمس. باب الذكر في الكسوف، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. باب الجهر بالقراءة في الكسوف، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين، تقصد أو يقصد 4 ركوع يعني في ركعتين و4 سجدات. فوائد الكسوف 7: أولا، ظهور التصرف في الشمس والقمر وهما خلقان عظيمان، تغير شأن ما بعدهما بتغيرهما. ثالثا، إيقاظ القلوب الغافلة، الدليل يخوف الله بهما عباده، وتغير شأن ما بعدهما بتغيرهما، لأن بتغير حالة الشمس وحال القمر سيتغير كل شيء كما سيحدث في الآخرة. رؤية نموذج مما يقع في يوم القيامة، كما قال الله: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. خامسا، الحذر من مكر الله. سادسا، قد يؤخذ من لا ذنب له بالذنب ليحذر المذنب. سابعا، الإقبال على الله بالصلاة وفعلها بخوف. فوائد هذه الأحاديث: المبادرة بالصلاة، والزجر عن كثرة الضحك، والحث على البكاء، والاعتبار بالمصير وبآيات الله، والرد على من زعم أن للكواكب تأثيرا، وتقديم الإمام في الموقف، وتسوية الصفوف، وبيان ما يخشى اعتقاده على غير الصواب، وبيان ما سيقع في القيامة حتى يكون المؤمن على خوف من ربه. فيه إشارة أيضا إلى تقبيح عبدة الشمس والقمر، وحمل بعضهم الأمر في سورة فصلت على صلاة الكسوف، ما يظهر فيها من التغيير والنقص المنزه عنه الله جل وعلا وعلم. من قوله في سورة فصلت: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، أي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنهما يعتريهما النقص والتغيير، ولكن اسجدوا لخالقهما الذي هو منزه عن النقص والتغيير والمتصف بكل صفات الكمال. الباب 17: كتاب سجود القرآن. سجود القرآن، أولا فضله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يبكي يقول: يا ويله. صحيح أن يقول يا ويلي، وإنما عبر بالغائب يا ويله. أمر بالسجود فسجد فله الجنة، أي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. وسجود القرآن، والمقصود به سجود التلاوة يعني، اشترط الجمهور لهذا السجود ما يشترطونه لسجود الصلاة من طهارة واستقبال قبلة وستر للعورة. وعارضهم بعض العلماء، منهم الإمام الشوكاني، حيث قال: ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا. ورجح ابن تيمية هذا الرأي، وكذلك ابن حجر، وهو الرأي الذي يقول بعدم الوضوء بالنسبة لسجدة التلاوة، باعتبار أنها سجدة وليست ركعة، ولا تدخل في معنى الصلاة بالمعنى الكامل يعني. كتاب سجود القرآن، عن عبد الله بن مسعود قال: قرأ النبي النجم، أي سورة النجم، بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب. من هو؟ أمية بن خلف، فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. باب سجدة صاد، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي يسجد فيها. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. باب سجود المسلمين مع المشركين. وحديثه رضي الله عنه أن النبي سجد بالنجم تقدم تقريبا من رواية ابن مسعود، وزاد في هذه الرواية وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. عن زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي والنجم فلم يسجد فيها. باب سجدة إذا السماء انشقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي يسجد لم أسجد. باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد، ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. قال ابن بطال أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لازم المستمع أن يسجد. رواه الدارقطني. باب كتاب تقصير الصلاة. قوله جل من قائل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. عن ابن عباس قال أقام النبي 19 يقصر. عن أنس رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له أقمتم بمكة شيئا؟ أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. باب الصلاة بمنى. عن ابن عمر رضي الله عنه قال صليت مع النبي بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صلى النبي آمن ما كان بمنى ركعتين. عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات استرجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين بمنى، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. في باب في كم يقصر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أي محرم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها 3 ثم يسلم ثم قلما يلبس حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء أي لا يصلي نافلة حتى يقوم من جوف الليل. عن جابر بن عبد الله قال كان النبي يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. باب صلاة التطوع على الحمار. عن أنس رضي الله عنه أنه صلى على حمار ووجهه عن يسار القبلة فقيل لو تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت النبي فعله لم أفعله. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال صحبت النبي فلم أراه يسبح أي يصلي النوافل في السفر، وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الصبح بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. هنا نستفيد لا تصلى الرواتب في السفر أي الرواتب السنن الرواتب، ولكن تصلى كل صلاة لها سبب كتحية المسجد أو سجدة التلاوة أو الشكر أو الوتر. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. عن عمران بن حسين قال كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لم ترى النبي يصلي صلاة الليل قاعدة قط حتى أسن يعني كبر في السن، ف فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. وعنها أيضا في رواية: ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقظة تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. هنا بعض المسائل الخاصة بالقصر. القصر لا يكون إلا في الصلاة الرباعية مثل الظهر أو العصر أو العشاء، وأما صلاة الصبح والمغرب فلا قصر فيها. المتردد الذي لم يزمع على إقامة يقصر أبدا ولو ظل زمانا طويلا. السفراء والدبلوماسيون والمقيمون بالسفارات في حكم المقيمين، وكذلك الذين يعملون خارج بلادهم أو يدرسون، فهؤلاء جميعا يتمون. يبدأ القصر للمسافر بعد مغادرته لمساكن البلد الذي يسكنه، ولا يجوز له القصر وهو في دار الإقامة، لأنه لم يثبت أن النبي قصر إلا بعد خروجه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع رسول الله بالمدينة 4، وصليت معه العصر بذي الحليفة 2، وكان مسافرا. والمسافة بين المدينة وبين ذي الحليفة هي مسافة قصر. السائقون لسيارات السفر والشاحنات والقطارات والطائرات مسافرون ما لم يصلوا إلى دار إقامتهم. إذا نسي صلاة في سفر فتذكرها في سفر آخر فإنه يصليها قصرا، فإن تذكرها في حضر فإنه يقصر على الصحيح. وأما إن فاتته صلاة في حضر فتذكرها في سفر فإنه يتمها، أي الاعتبار بحال فرضها عليه لا بحال أدائها. يعني الحال حال فرضها عليه، يعني عند ما فاتته الصلاة، كان صلاها في حضر فيتمها، وإن كان صلاها في سفر فإنه يقصرها. وإن حوصر أو حبس عن سفره فهو في معنى المتردد، حتى لو علم أنه سيقيم مدة طويلة فهذا يقصر الصلاة، لما ثبت أن ابن عمر حبثه الثلج بأذربيجان لمدة 6 أشهر يقصر الصلاة، رواه النسائي. وكذلك من أقام إقامة مقيدة لا يدري متى تنتهي فإنه يقصر أبدا، مثل من يقيم للعلاج ولا يدري متى ينتهي، هل سيأخذ العلاج مثلا فترة أسبوع 10 أيام أسبوعين شهر. من خرج للبحث عن شارد أو من ضل في طريقه فإنه يقصر أبدا حتى يعود إلى وطنه. بعد ذلك ننتقل إلى الكتاب 19، وهو كتاب التهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اختلف العلماء في معنى كلمة النافلة، فقالوا النافلة هي السنة مقابل الفرض، ومعنى ذلك أن التهجد لم يكن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد البعض الآخر قالوا إن كلمة نافلة يعني زيادة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك أي زيادة لك، وأنها كانت ويجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها سنة في حق أمته. فضل هذه الصلاة أن الله ذكرها في أكثر من موضع: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وعند مسلم من حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وفضل إقامتها وأن يوقظ الرجل أهله فيها فضل كبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود. باب التهجد بالليل. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. وفي رواية: قيام. وهذه صيغ مبالغة، ومن فيهن أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. باب فضل قيام الليل. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان الرجل في حياة النبي إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله، وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، يعني لا تخف، فقصصتها على حفصة، فقصها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل فكان بعده لا ينام من الليل إلا قليلا. في الحديث طبعا جواز النوم في المسجد، وفي منقبة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. باب ترك القيام للمريض. عن جندب بن عبد الله قال: اشتكى النبي فلم يقم ليلة أو ليلتين. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وفاطمة بنت رسول الله ليلة، فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. جاء هذا الحديث في كتاب سبحان الله ماذا أنزل من الفتن أو من الفتنة. علي قال: إن نفسه ونفس فاطمة بيد الله، فإذا شاء أن يوقظها ويبعث أنفسهما بعثهم. وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة تنام في الوادي، إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها. بقيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى تنم قدماه. عن المغيرة بن شعبة قال: إن كان النبي لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا معناه أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا، فكأن قوله: فكيف أتركه؟ يعني إذا كان الله قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أفلا أشكر ربي على هذه المغفرة فأقوم وأصلي بالليل؟ أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة، هذا يستفاد من الحديث. وإن أضر ذلك ببدنه مع علمه بما سبق أي من فضل الله، فكيف بمن لا يعلم؟ إن كان الله رضي الله عنه أو ختم له بصالح العمل، فهو من باب آكد أن يجتهد في العبادة ويجتهد في تحصيل الطاعة، وإن أضر ذلك ببدنه فالجزاء على قدر العمل. باب من نام عند السحر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله الدائم، أي العمل الدائم. قيل له: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ، أي صوت الديك. وفي رواية: إذا سمع الصارخ قام فصلى. وفي رواية أنا قال: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. باب طول القيام في صلاة الليل. عن ابن مسعود صلى الله عليه وسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه عفوا، قال: صليت مع النبي ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي، يعني أترك النبي. باب كيف كانت صلاة النبي، أو كم كان النبي يصلي من الليل. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان صلاة النبي 13 ركعة، يعني بالليل. عن عائشة قالت: كان النبي يصلي من الليل 13 ركعة من أهل الوتر وركعة الفجر. باب قيام النبي بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيء، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. فوائد وأحكام من هذا الحديث: الترغيب في التأسي بالرسول وعدم الغلو في الدين. منهج النبي هو المنهج الأكمل، لا يحتاج إلى زيادة أو نقصان، لأن الله قال عنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الرفق في النصيحة واتباع الحكمة، كراهية صوم الظهر. في الحديث رد على من زعم أن المغفور له لا يحتاج إلى العبادة. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيط طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قوله صلى الله عليه وسلم: عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال: بال الشيطان في أذنه. هذا جاء في باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. فما معنى بال الشيطان في أذنه؟ قالوا إنه على الحقيقة، لأن الشيطان يأكل ويشرب، وقيل أن الشيطان سد أذنه فلا يستيقظ، وفيه ازدراء الشيطان له، أي ازدراء الشيطان للنائم هذا حتى اتخذه كالكنيف. والرابعة أنه أفسد حسه من قولهم: بال سهيل في الفضيخ، أي في الخمر. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ينامون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. بل من نام أول الليل وأحيا آخره. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله بالليل، قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره. وعنها، أي عن عائشة، أنها سئلت عن صلاته في رمضان فقالت: ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. باب ما يكره من التجديد في العبادة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت، أي ضعفت، تعلقت به. فقال النبي: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. بما يكره من ترك قيام الليل من كان يقومه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. باب فضل من تعار من الليل فصلى. عن عبادة رضي الله عنه أن النبي قال: من تعار من الليل، أي استيقظ من الليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك ابن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. عن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة من استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني، وذكر باقي الحديث. بما جاء في التطوع مثنى مثنى، عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت تعلم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجيره، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني، قال ويسمي حاجته. فوائد حول الاستخارة، الاستخارة هي التبرؤ من الحول والقوة ورد الأمور كلها لله، ففيها الإذعان لله والافتقار إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة كما كان يعلمهم السورة من القرآن، وفي ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لأمته وإرادة الخير لها، وفي شدة الحاجة للاستخارة. في الحديث رد على القدرية الذين يزعمون أن الله تعالى لا يخلق الشر، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى هو المالك للشر والخالق له، إذ هو المدعو لصرفه عن العبد، ومحال أن يسأله العبد أن يصرف عنه ما يملكه العبد من نفسه أو ما لا يملكه الله تعالى. لا يشترط للاستخارة رؤية منامية، بل تتوجه إلى ما ينشرح له الصدر. في قوله في الأمور كلها قال ابن أبي جمرة هو عام أريد به الخصوص، يعني ليس الاستخارة في الأمور كلها، فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، ولا يستخار أيضا في الحرام والمكروه، إنما ولا في تركيبه، فانحصر الأمر أي أمر الاستخارة في المباح والمستحب، إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه. قال الحافظ ابن حجر ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير، يبقى إن قلنا في الأمور كلها أي الأمور العظيمة والصغيرة والحقيرة، وإن قصدنا التخصيص فهو يكون في الأمر المباح. الاستخارة مستحبة وليست واجبة، قال العراقي ولم أجد من قال بوجوب الاستخارة. هل تكرر صلاة الاستخارة؟ الظاهر الاستحباب، وقد ورد في حديث تكرار الاستخارة سبعا وهو حديث غير صحيح. لا يستقيم في أوقات النهي عن الصلاة بعد العصر وقبل الظهر وبعد الفجر إلا لو كانت هناك ضرورة. موطن دعاء الاستخارة، يعني متى أو أين يدعو للاستخارة؟ قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يكون دعاء عقب الصلاة، وهو الموافق لما جاء في نص الحديث، وجوز بعض الشافعية والمالكية جوازه في أثناء الصلاة في السجود وبعد التشهد. النيابة في الاستخارة، الاستخارة للغير قال بجوازها المالكية والشافعية، أعظم من قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وتوقف الخطابي في معالم السنن. الاستخارة هي البديل الشرعي عن التوجه إلى المنجمين والسحرة والكهنة. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا، عن عائشة رضي الله عنه قالت لم يكن النبي على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، كان رسول الله يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. باب صلاة الضحى في الحضر، عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. أمر النبي أبا هريرة بالضحى وبأن يوتر قبل أن ينام، قيل لأن أبا هريرة كان يختار دراسة الحديث بالليل على صلاة التهجد، فأمره النبي بصلاة الضحى بدلا من التهجد، ولهذا أمره النبي ألا ينام إلا على وتر. خص النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر بهذه الثلاثة ولم يوصي غيرهما بها، أولا لكونهم فقراء ولا مال لهم، فوصاهم بما يليق بهم وهو الصوم والصلاة وهي أشرف العبادات البدنية. ولما علم النبي من عاداتهم في عدم الوثوق باليقظة ليلا فوصاهم بالوتر قبل النوم، أما من يثق باليقظة ليلا فتأخير الوتر في حقه أفضل. ليس معنى هذا أن الأغنياء ليس لهم نصيب في هذه الوصية، إنما الفقراء والأغنياء كلهم فقراء إلى الله، فلابد أن يتزودوا، وخير الزاد التقوى، فيصوموا 3 أيام من كل شهر ويصلون الضحى وينامون على وتر. باب ركعتين قبل الظهر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. باب الصلاة قبل المغرب عن عبد الله المزني عن النبي قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. هذه الأحاديث تدل على فضل قيام الليل، بل عند الترمذي حديث عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل، وهذا أسلوب إغراء، فإنه داب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. روي أن سليمان رأى في المنام حورية من الجنة وقد غفل عن قيام الليل، ذات مرة أتنام وأنا أربى لك في الخدور منذ آلاف الأعوام، أتنام بؤسا لعين ذاقت لذة النوم عند العليم العلام وأخذت تنصحه حتى يستيقظ للفجر حتى قام فصلى قيام الليل. أتطلب مثلي وعني تنام وعين المحبين عنا حرام، فإنا خلقنا لكل امرئ كثير الصيام براه القيام. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.